وهنا يروق لي أن أذكركم بما أخرجه البخاري في صحيحه لتعرفوا قيمة تلك الآية التي ذكرناها آنفا: اليوم أكملت لكم، اليوم أكملت لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال رضي الله عنه: ما هذه الآية؟ فذكر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها. فقال عمر: لقد نزلت في يوم عيد، في يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات، أي في حجة الوداع، فقد نزلت هذه الآية في يوم عظيم جدا اجتمع فيه فضيلتان وعيدان: عيد الجمعة وعيد عرفة. كأنه يقول لذلك الحبر: أبشر، فقد نزلت هذه الآية في يوم عيد، عيد الجمعة وعيد عرفة. لماذا قال هذا اليهودي: لو أن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيدا؟ لأنه عرف عظمة هذه النعمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده. أما نحن المسلمين اليوم فإننا مع الأسف الشديد لم نقدر هذه النعمة حق قدرها، ولذلك تجد كثيرا من الناس قديما في العصور المتأخرة قد شغلوا المسلمين بكثير من الصلوات والأذكار والأوراد لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيما جاء به عليه السلام، كما أشرنا، كفاية وغنية بل وزيادة على طاقتنا نحن البشر، وإنما كل منا يأخذ منها هذه العبادة ما يستطيع وما يناسب قدرته وطاقته. إذا عرفنا هذه الحقيقة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.